بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحملوا هذا العلم من كل خلف مهدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المسلمين وتأويل الجاهلين. قال ربنا جل جلاله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بعد أن توعد الله وأنذر الكافرين وبعد أن بشر الله المتقين ووعدهم بالجنة والرضا قال عن هؤلاء وعن هؤلاء: من عمل صالحا فلنفسه. المؤمنون الأتقياء عندما يستجيبون لربهم ويطيعون نبيهم إنما يعملون الصالحات بأنفسهم فهم الذين ينتفعون بذلك وهم الذين يكرمون من أجل ذلك. فنفسهم خدموا ولنفسهم قدموا والعكس بالعكس. ومن أساء فعليها، من أساء الطاعات، من أساء العقيدة، من كفر بالله وأشرك به، من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبه فعلى نفسها جنت فراقص. نفسه التي أضر وهي التي دمر. ولن ينال الله من ذلك، لن ينال الله بماؤها، ولكن تنالوا التقوى منكم. وكما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى رجل منكم لما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو كانت أهل السماوات وأهل الأرض على أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنما هي أعمالكم تقدمها إليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. وفي الحديث القدسي الآخر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. فالله جل جلاله لا يظلم أحدا. وما ربك بظلام، ظلام صيغة مبالغة ونفيها تنفي الكل لا تنفي المبالغة فقط، بدليل قوله تعالى: إن الله لا يظلم، إن ربك لا يظلم أحدا. فنفي الظلم مطلقا هو عموم يخص الصيغة المبالغة ويخص الصيغة غير مبالغة. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. المعنى شامل في نفي الظلم في كل أشكاله. وعلى ذلك فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. الله عندما يدعونا لعبادته ويدعونا لطاعته ويحذرنا عقوبته فهي من الله جل جلاله رحمة وإكرام، حتى إذا جاء الإنسان في الآخرة فوجد الخير، حمد الله وشكره على أن وفقه لذلك حال حياته، فإن وجد غير ذلك فتبقى الحجة البالغة لله. ولكن المذنب ولكن المشرك هو الذي تمرد، وهو الذي عصى، وهو الذي دمر نفسه وأوبقها بالمخالفات والشرك بالله. قال تعالى: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، ويوم ينادي أين شركائي قالوا ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. هذه الآية أول سورة الجزء 25، وبالدخول فيها نكون قد أتممنا 24 جزءا، وشرحنا في الجزء 25، أي بقي لنا من كتاب الله وبيانه وتفسيره 6 أجزاء، شاكرين الله حامدين له، وكما وفقنا إلى دراسة هذا وتفسيره في الماضي لمدة 9 سنوات وزيادة، نرجو جل جلاله والكريم إذا بدأ تمام كما أعان على الماضي أن يعيننا على الآتي فضلا منه وكرما. قال تعالى: إليه يرد علم الساعة. تقديم العامل على المعمول يفيد الحصر. علم الساعة خاص بالله. ساعة متى تكون؟ في أي سنة؟ في أي شهر؟ في أي يوم؟ في أي ساعة؟ ذاك من العلم الذي استأثر الله به فلم يخبر به أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إليه علم الساعة لا لأحد سواه من خلقه، وهذا قد كرره الله بمناسباته في السور والآيات. ولا يعلم وقتها ولا ساعتها إلا ربنا جل جلاله. وقد جاء جبريل في صورة إنسان جميل الوجه، عطر الثياب، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، حتى دخل عليه من مسجد النبوي في المدينة المنورة وهو في حلقة مع أصحابه، فأخذ يسأله: ما الإيمان؟ ونبي الله يجيب: ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ إلى أن سأله عن الساعة، فيجيبه صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي كما أنك تجهلها وتسألني عنها، كذلك أنا لا أعلمها، لا أعلم وقتها ولا زمنها. فعاد جبريل وأخذ يسأل عن علاماتها وعن أشراطها وعن الوقت الذي يمكن أن تأتي به لهذه الأشراط. أما الأشراط فلها أشراط صغيرة وأشراط كبيرة، علامات. وأول علامتها ظهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، فكان العلامة من آخر أهل القيامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت والساعة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى، أي ليس بينه وبين القيامة إلا كما بين السبابة والوسطى، ولكن كم مضى. فلما كنا جاهلين بكم مضى فنحن بالآتي أجهل. وأتت علامات التي سأل عنها جبريل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي العلامات الصغرى، فكلها قد كانت: نشر الفواحش، نشر العقوق، طاعة المرأة، التنكر للأمهات طاعة الزوجات، اتباع اليهود والنصارى نفور الناس من الإسلام وطاعة ربهم، تسلط الكفار على المسلمين نتيجة بعد المسلمين عن دينهم. ومع ذلك لا تزال العلامات الكبرى وهي عشر لم تأت منها ولا واحدة، التي هي الدابة، والتي هي الريح الحمراء، والتي هي نزول الدجال، والتي هي نزول عيسى بن مريم عليه السلام، والتي هي خروج الدجال، والتي وهي آخرها ألا يبقى في الأرض من يقول ربي الله. لا تقوم الساعة إلا على لكع بن لكع، لا تقوم الساعة على رجل على إنسان يقول ربي الله. هذه العلامات الكبرى لم تأتي بعد، مما يدل أنه لا يزال بين الناس وقيام الساعة لا يزال بينهم وبينها الآمال الطويلة. وكم تحديدها الله أعلم بذلك، ولكن النبي يخبرنا عليه الصلاة والسلام إذا بدت أشراطها تسلسلت وفرطت وتتابعت كما تتتابع حبات العقد، إذا هو انفرط إليه يرد علم الساعة. إذا سألك سائل متى الساعة؟ قل علمها عند ربي في كتاب. إذا سألك الإنسان متى الساعة؟ قل سئل عن ذلك رسول الله سيد البشر سيد الأنبياء، وقد سأله سيد الملائكة جبريل فقال له عليه الصلاة والسلام من المسؤول عنها بأعلم من السائل، أستوي وإياك في عدم معرفتها. ومع ذلك أشراطها وعلاماتها تعطي الإنسان صفة وعلامة على قربها، وإن كان ذلك غير محدد. وقد ورد أنها في يوم جمعة، ولكن الجمعة في الشهر أربعة، وفي السنة 48 جمعة، فضلا على السنين والأعوام. إليه إلى الله إليه يرد علم الساعة. يقول ربنا وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وقرئ ثمرات وهي قراءة الجمهور، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، والثمرات جمع ثمرة وهي كل ثمرة تثمر ويستفيد منها الإنسان وغير الإنسان من بقية الحيوانات. من أكمامها جمع قمة، وهي الثمرة قبل أن تخرج من مكانها من الشجرة. فهذه الأكمام الله يعلم بها قبل خروجها متى ستخرج، هل ستنضج أم لا، هل سيتم أن ينتفع بها إنسان أو طائر، هل ستكون سلوة أو مزة، هل ستنفع أو تضر، كل ذلك يعلمه الله جل جلاله. وما تخرج من ثمرات من أكمامها من براعمها، عندما تخرج من ذلك البرعم الذي يكون منطويا عليها وهو وعاء تلك الثمرة، عندما تزهر ويسقط وراء أوراق تلك الزهرة فتنضم عليها قبل أن تتفتح عليها وتخرج، يعلم الله ذلك وبإذنه وبعلمه يكون كل ذلك. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي خروج الثمرات من أكمامها من براعمها. وحمل الأنثى كانت أنثى إنسان أو أنثى جن أو أنثى حيوان أو أية أنثى من أناس الكون الله يعلم حملها وبإذنه يكون ذلك. ثم إذا وضعت يعلم ربنا ذلك وبعلمه وبإذنه يكون ذلك. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي هؤلاء المشركون الذين لا يعرفون عن الله إلا ما يعرفه الوثن. جعلوا له ولدا وجعلوا له بنتا وجعلوا له صاحبة وأشركوا معه غيرا من أنواع الجمادات وأنواع الملائكة وأنواع الجن والإنس. هؤلاء الذين يعلمهم ربهم أنه وحده المنفرد بالعلم ووحده المنفرد بالخلق وبإذنه وبعلمه يكون كل شيء. يختم هذه الحجج والبراهين العقلية القاطعة وأنهم يوم القيامة عندما سيعرضون على الحساب يعرضون على الله. يقول ربنا يوم ذاك ويوم ينادي أين شركائي. يوم ينادي ربنا يوم يعلن ربنا يوم القيامة لأولئك المشركين الذين أشركوا بالله غيره أين هؤلاء الشركاء. ما صنعوا في الخلق وما صنعوا في الموت وما صنعوا في الحياة وكيف هم اليوم مع الآخرة. وإذا بالمشركين إنسان وقد بعثوا وقد عاشوا وأحيوا مرة ثانية عاشوا في واقع ما أنكروه من البعث والنشور يجيبون. قالوا آذنا كما منا قالوا آذنا أعلمناك وأسمعناك ما منا من شهيد. لن يشهد أحدنا ولن يقول لله شريك أي رجعنا عن اعتقاد ذلك وكفرنا بذلك. وقالوا يقول ذلك المشرك به ويقوله المشرك يقوله المشرك به من أنبياء وجن ومن بشر وجن وملك لأن كذلك في أنواع الشرك من يقول عن الملائكة أنهم بنات الله ومن أشرك مع الله جنا ومن أشرك مع الله بشرا كمريم وعيسى والعزير وغير أولئك. فيجيب هؤلاء الملائكة والجن والإنس آذناك أسمعناك وأعلمناك ونخبرك ربنا وأنت الأعلم لن نكون شهداء على وجود الشركاء أي لا شريك لك. أنت الواحد المنفرد بالخلق أنت الواحد الذي لا ثاني لك في ذات ولا صفات ولا في أفعال. ولكن لا ينفع هذا المشركين إذان يوم لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا ينفع والروح في الغرغرة فكيف وقد ماتوا وانتهوا ومضت قرون لحقتها قرون إلى أن جاء البعث ورأى الناس ما آمنوا به غيبا في الحياة الدنيا رأوه واقعا وشهودا حضروا إليه بالأشباح والأرواح في يوم كان مقداره كألف سنة مما تعدون. قال تعالى وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. ضل عنهم سعد عنهم وبعد عنهم وتاه وضاع ما كانوا يدعون من قبل. إما أنها أخشاب وجمادات انتهت وبلية وإما أنها ملائكة وبشر وجن تركوهم ولم يهتموا بهم وفي دار الدنيا لم يعترفوا لهم بذلك. وسيسأل الله عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي يتبرأ عيسى. زيادة في تكيد من زعم أن عيسى جاء بألوهيته جاء بربوبيته، بل سيفعل هذا في دار الدنيا قبل الآخرة عندما ينزل من السماء الدنيا ونزوله من الهرامات الكبرى لقيام الساعة وقربها. يأتي كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويهدم الكنائس والديها، ولا يترك إلا دين محمد إلا دين الإسلام صلى الله على نبينا وسلم، وذلك بأمر رسول الله لا شريعة جديدة منه، بدليل أن النبي الذي أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام وسيتبرأ منه حال وجوده بينه سيهدم الكنائس لأنه لا يعترف بها ولأنها قائمة على الأصنام والأوثان وعلى أن الله ثالث ثلاثة، ويقتل الخنزير لأنه شعارهم يأكلونه دون غيرهم، وسيجبرهم على الإسلام بحد السيف، إما الإسلام وإما الموت، وإذ ذاك سيعم الإسلام الأرض ولن يبقى إلا مؤمن موحد، ولن يبقى من المعابد إلا المسجد إلا بيوت الله الذي ترفع فيها اسمه ويذكر الله فيها كثيرا، لا تلك المعابد التي تدعو إلى الشركاء وإلى الأوثان والأصنام، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط. قالوا ظنوا بمعنى تيقنوا، ولا حاجة لهذا، ظنوا غلب ظنهم طمعا لا عقل له، طمعا أشعبيا لأنهم سيعودون لدار الدنيا سيطلبون ذلك ويتمنون على الله أن يعيدهم للدنيا، فإذا عجزوا ولم تكن لهم هذه الأمنية صاحوا ليتنا كنا ترابا، ولكن هيهات لن يعودوا ترابا ولن يعودوا للدنيا ولا دنيا يعودون إليها، تكون الدنيا قد انتهت وفنيا ولا وجود لها مهما فنيا، عندما كانت الآخرة تصبح الكل كالعين المنفوخ تدهده الجبال والسماوات، تهلك الأرض وكل من عليها، محيط فرار. وظنوا ما لهم من محيط، يظنون أنه لا مقر من النار ولا مهرب من عذاب الله ولا بد لهم منه، يظنون ذلك طمعا في أن لعلهم تستجاب دعوتهم وتحقق رغبتهم في العودة إلى الدنيا ليعودوا للعبادة، على أنهم لو عادوا لما انتهوا عما هم فيه كما أخبر الله عنهم. قال تعالى: لا يفهم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. لا يفهم الإنسان الكافر، والكلام على الإنسان الكافر، لا يفهم لا يمل من طلب الخير وهي الدنيا والشبوبية والمال والنساء والأولاد ودوام العافية والصحة، هذا لا يملون منه ولا يفهمون من طلبه والضراحة فيه، لا يسكم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وإن أصيب بمرض، بموت أولاد، بهلاك مال، بذل وهوان، بشيء يصيبه من الشر فيئوس قنوط، ييأس من روح الله من رحمة الله، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يضرع إلى الله ضراحة الموحد ضراحة المؤمن ليرفع عنه ما ابتلاه به، فيئوس القنوط يقنط من الدعاء ويقنط من الرجاء، لأنه بنى ديانا وبنى وجوده على الشرك والكفر، يتهلق بالشركاء وهيهات هيهات ما نفعوا أنفسهم لينفعوا، يتهلق بالأوهام والأباطيل، ومتى كانت الأوهام تنفع وهي أوهام متوهمة لا حقيقة لها في الواقع. لا يسأم الإنسان من دعاء لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط يئوس فعول قنوط فعول، وهي من صيغ المبالغة أي كثير اليأس كثير القنوط كثير الملل كثير التبرم بحياتي، يتمنى لو كان هذا الشر قضى على حياتي وقضى على وجودي لأنه يستريح من ذلك الذل ومن ذلك المرض ومن ذلك الضياع، ولكن هيهات هيهات الكافر كافر، ما لم يؤمن ويتوب ستبقى حاله في الدنيا في ظلام في ظلام وفي الآخرة في عذاب مقيم دائم. قال تعالى ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. يقول الله عن هذا الإنسان الكافر ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء مست من بعد ضراء مست لئن أذقناه لئن أعطيناه لئن تكرمناه عليه لئن استدرجناه فاطمعناه لعله يتوب ويشكر النعمة، ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، يتكبر ويتهاضم على الله ويقول هذا حق من حقوقي، أنا صنعت ذلك بالمعالجة من الأطباء بالأدوية التي أستعمل بالحرص على جمع المال بفهم التجارة بفهم الزراعة بماذا ول وصنعت وفعل، فهو حق من حقوقي وشيء لي لا دخل لله فيه، وهل هناك شرك أخبث وأقبح من مثل هذا؟ ولئن أذقناه هذا الذي إذا مسه الخير هو يدعو له ويحرص عليه، وإذا مسه الشر يئوس قنوط، هذا إذا أذاقه الله أطعمه ملكه منحه رحمة منه من بعد ضراء مست رفع عنه ضررا رفع عنه مرضا رفع عنه فقرا أعاد إليه أموالا كثر أولادا أصح بدنا إلى آخر النعم التي كان يدعو لها، وهو يحرص على ذلك وهو يشتد في ذلك. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي حق من حقوقي، شيء أملكه بخاصية في نفسي بذكاء وبراعة وفهم، فهذا للشرك وأصر عليه وقال وما أظن الساعة قائمة، لا ساعة ولا قيامة ولا حاجة لاتباع ذلك، لا إلى تعب بدن في صلاة ولا في حج ولا في أعمال، إن هي إلا أقاويل وكلمات أتى بها الأنبياء ليفتى يتكلوا على حضور الناس ويحكمون ويسودهم كما تزعم الشيوعية اليوم. وكافر اليوم وكافر الأمس ما تغيروا في شيء. جمعهم الشرك بالله والكفر بالأنبياء وإنكار الكتب والرسالة. فإذا مرض تجده في غاية ما يكون من الهلع والانزعاج والقلق، وقد يدعو ربه إذ نتيجة ضعف، حتى إذا صح وصادف أن عالج نفسه استجرب أطباء وسط الماهرين وعاد له مال ربما أكثر منه، تجده زاد طغيانا وزاد كفرا وقال هذا نتيجة فني وذكائي وعقلي وما أظن الساعة قائمة، فهو في شك منها لم يتيقن بها ولم يتيقن بزوالها. وما أظن الساعة وما أظن القيامة قائمة وما أظن الساعة قائمة، ثم يعود فيقول إن صحت الآخرة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وإذا كانت قياما وكانت ساعة وأرجعت إليه بعد الموت وهذا شبحي وجسدي وذاتي إليه إن لي عنده للحسنى، كما أحبني جيار الدنيا وأصح بدني وأكثر أموالي وأكثر أولادي وأعطاني من الجاه والإثم كذلك، كما أحبني في الدنيا فيصفني في الآخرة فسيكون لي عنده الحسنى، الحسنات والمنازل العاليات، ويطمع أن يكون ذلك مع الدعاة إلى الله من الأنبياء وأتباع الأنبياء وخلفائهم. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يقول ربنا جل جلاله فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. هذا تأكيد ووعيد أكيد من ربنا يقول لهؤلاء الذين يعيشون في الأوهام، يعيشون في الأباطيل، يعيشون في الأكاذيب التي لا وجود لها في نفس الواقع. يوم القيامة سنخبرهم واللام لام القسم، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا فيعرض ذلك عليهم مما كتبه الملكان الحافظان من سيئات ومن شرك ومن كفر بالله. ثم قال ولنذيقنهم من عذاب غليظ وليطعمنهم وليعطيهم وليعاقبهم من عذاب غليظ. وليس العذاب كله، جزء من هذا العذاب يهلك قارا يهلك عالما فكيف بجسد من عظم ولحم وعظم. ولكن الموت قد مات، ولو بقي موت لمات في اليوم مرات، فلا موت، يحترق بدنه تذوب أعضاؤه ثم يعيده الله كما كان، زيادة في عذابه زيادة في محنته. فهو بهذا الاعتبار هذا العذاب غليظ يستغلظ شديد أليم، يؤلم من دخل ومن ذاق ومن ابتلي فيه. فالغلظ الكثافة، الغلظ الشدة، الغلظ ما تمجه النفوس ولا تتحمله ولا تطيقه. ومن هنا يعتبر في اللهجات الدارجة الشامية فلان غليظ، معنى غليظ مؤذن بالنظر فيه، مؤذن بدعابته، مؤذن بصحبته. وهكذا النار هي غليظة بآلامها، غليظة بهوانها، غليظة بحراسها من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من إهانة الله وسحب على وجهه وتحريف له أبدا فرمدا. دهر الداهرين حيث لا موت، لا في الجنة ولا في الجحيم. قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وعى ونعى بجانبي وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. أكد هذا المعنى ربنا وقال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونعى بجانبه كما فعل. إذا أنعم عليه رزقه النعم أكرمه بالنعم في ذاته في جاهه في عياله في أولاده أعرض ونعى بجانبه أعرض عن الله طاعة واعترافا بوحدانيته نأى ابتهد من النأي ابتهد عن الحق ابتهد عن التوحيد ابتهد عن تصديق الأنبياء وكتب الله وما زادته النعمة إلا بطرا ما زادته إلا كفرا. ومن هنا الحديث النبوي الوارد إن لله عبادا لا يصلحهم إلا الفقر ولو أغناهم لأفسدهم. فهؤلاء عندما كثر مالهم وكثر جاههم وصحت أبدانهم وعوضا عن شكر الله والإتيان بالصالحات جزاء عن الله عليه فهو لا يزداد بذلك إلا كفرا وبعدا عن الحق ونأيا عن التوحيد وإعراضا عن الإسلام. وتبين أن مال هذا كان استدراجا من الله وامتحانا من الله وفتنة وابتلاء حيث لم يعلم معنى هذه النعمة فلم يشكر الله عليها. وقد قال ربنا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنعم عليه فشكر الله على نعمته زاده الله منها وشكر النعمة كل بحسبها. لا يكفي اللسان وأموالك اجمعها ليل نهار فاشكر الله من نعمة المال بإعطائه نفقاته وإعطائه زكواته وإعطائه للسائلين والمحرومين من الفقراء والمساكين. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المكثرون ذو الكثرة في المال هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا إلا من وزع المال في كل الجهاد يمينا وشمالا جنوبا شرقا وغربا ومن الجهات الست. وما هدى ذلك فماله وبال عليه خاصة إذا لم يؤت منه الواجبات والفرائض خاصة إذا لم يقم بمن عليه نفقته وليست النفقة واجبة عليه بالنسبة للمرأة والأولاد فقط بل هي واجبة لمن هو محتاج من أهلك لأمك إن كانت محتاجة ولأبيك إن كان محتاجا ولأختك إن كانت محتاجا ولأخيك إن كان محتاجا وهكذا دواليه والأنثى قبل الذكر. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام أمك ثم أباك ثم أدناك وأدناك. وقد قال أختك ثم أخاك وهكذا لأن النساء هم أحوج للعطف وللنفقة من الذكر. فلا نفقة على النساء نفقة النساء على الرجال ما دمنت بحروف آبائهم فالنفقة على الآباء. فإذا انتقلنا إلى بيوت الأزواج فالنفقة على الأزواج. فإن ذهب الزوج ووجد الولد فالنفقة على الأولاد. وإن كان الأب لا يزال موجودا فتعود النفقة واجبة على الأب وهكذا تنتقل حسب الأقرب فالأقرب. قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إذا مسه شر مرض فقر بؤس ذل هوان والشر كثير أعاذنا الله وإياكم منه. فإذا مسه الشر فهو ذو دعاء عريض يأخذ عند ذاك يحاول أن يحسن ولكن إحسان المضطر حتى إذا شفاه وعافى هذا لكفري أعرض ونأى بجانبي وقال ما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هذا شأن المشرك، شأن الكافر، شأن من لم يخالط الإسلام بشاشة قلبي. ومن هنا كانت الرسالة المحمدية شفاء وهداية للناس، ومن هنا كان القرآن هداية للضالين، نورا للمظلمين، شفاء لما في الصدور من شكوك وريب وأوهام، شفاء للأجسام عندما شفيت من الأوهام ومن الوساوس ومن الشك والريب. قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. قل له يا محمد من باب المناظرة وقيام الحجة، قل أرأيتم إن كان من عند الله، إن كان هذا القرآن كلام الله الحق، إن كان الإسلام دينا أتى به الله وأوحى به إلى نبيه وعبده صلى الله عليه وعلى آله، إن كان ذلك حقا من الله كيف سيكون حالكم؟ من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ من أضل من المشاق من المخالف ممن شق عصى الطاعة عصى التوحيد عصى الإيمان عصى الإسلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتابه؟ كيف يكون الحال إذا وجد أن القرآن حق وهو حق، ووجد أن القرآن كلام الله الحق وهو كذلك؟ كيف سيكون حاله؟ هل هناك أضل ممن هو قد شق الطريق شق عصى الطاعة شق عصى التوحيد في شقاق بعيد، أبعد في الكفر أغرق في الكفر زاد كفرا على كفر، أصبح كفره أصبح مضاعفا أصبح مركبا، لم يبنى على مجرد قول ولكن بني بما اشتغل به قلبه وبما أصبح الظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراها. وهكذا هناك الجهل البسيط والجهل المركب، الجهل البسيط جاهل ويعلم نفسه جاهلا، فإذا تعلم فإذا علم تعلم. وهناك المشرك شركا بسيطا وشركا معقدا شركا مركبا. الشرك البسيط يكون عن جهل، حتى إذا علمت وأفهمت وذكرت له شيئا عن الله وكتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يعي ويعطيك سمعا ويعطيك عينا. أما ذاك المركب فتجد شركا وكفرا وإلحادا يصر عليه ويعطي عليه الأدلة، أدلة الشياطين الكفر والحصار، لا أديان ولا آخرة ولا رسالة. أهكذا بجرة قلم؟ أهكذا بكلمة تقولها؟ هذا كفره مركب. ومن هنا من كان ذا كفر مركب لا يكاد يرجى منه خير ولا ترجى هدايته يوما، كمشركي مكة مثلا، كان عمر كذلك، وكان الخلفاء كبار كذلك، وكان الرعيل الأول كذلك، لكن طبقة كعمر بن الخطاب وفلان وفلان كان شركهم مبنيا على دين قومهم وعلى أنه لم يأتهم بعد رسول يعلمهم ولا كتاب يفهمون عنه. فعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرضوا ما عسى أن يعرضوا ثم أعطوا آذانهم، وإذا بهم يكتشفون أن هذا كلام لا يقوله مفترٍ ولا يقوله كذاب ولا يقوله ساحر، إن هو إلا كلام علي مسحة من نور علي مسحة من إعجاز. وإذا بهم يبادرون بالإسلام ويصبحون بعد الإيمان سادة الأرض وسادة الأقوام كما كانوا سادة في الجاهلية. أما كفر ككفر أبي لهب وكفر أبي جهل كان هؤلاء كفرهم مركبا، كانوا يستدلون على كفرهم بأن محمدا كذا وكذا، وأن الأديان هو ما أتى به آباؤهم وأجدادهم. وقاوموا النبي عليه الصلاة والسلام ودعوا إلى هجرانه وإلى مقاطعته وإلى قتله وإلى سجنه وإلى وإلى، وحاولوا أن يؤلفوا عليه جزيرة العرب بما فيها من يهود ونصارى، فآبوا بالخذلان وآبوا بالخسران وماتوا على الكفر. لم يهتدي أحد منهم لأن شركه كان مكركبا كان معقدا. يقول ربنا جل جلاله سنريهم آياتنا قل أرأيتم إن كان من عند الله، أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. قل يا محمد لهؤلاء بل يجعلوها مناظرة واحتمالا إن اكتشفوا، ولكن بعد فوات الأوان يوم القيامة وقد أصبحوا مع واقع البحث الذي ينكروه، إذا وجدوا أنك رسول حقا وأن القرآن كلام الله الحق فكيف سيكون حالهم؟ إذن لا يوجد أضل أكثر ضلالا وأكثر غوايا وأكثر ظلما وأكثر مصيبة على نفسه قبل أن يكون على غيره ممن هو في شقاق بعيد، ممن كان في شقاق في نزاع شقها الموحدين والمؤمنين وأبعد في الكفر بما أصبح بعيدا عنه أن يكون مؤمنا يوما. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه الآيات كذلك هي من الآيات العظيمة في الإسلام